بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي العزيزات، طالبات الفرقة الثالثة، عام وانتساب فلسفة. أسأل الله لكل منكن العافية ولمصر السلامة. آمين آمين. وبعد، طبعا وحشتوني، وحشتني شهوتكم، ونظرا للظروف اللي بنعرفها جميعا، أبدأ في إلقاء محاضرتي في مادة فلسفة الدين واحد. وكنت قبل كده في كم محاضرة من المحاضرات السابقة كلمتك عن المادة، قلت فلسفة الدين واحد، كلمتك عن الدين، معناه لغة واصطلاحا، الفرق بين الدين والملة والنحلة والمذهب ومصادر الدين. تطرقت إلى مصادر الدين لما قلت لك إن المؤرخون والباحثون انقسموا بصدد نشأة الدين إلى فريقين، اتجاهين، نظريتين تسيران في خطين متعاكسين. الأولى ترى أن الدين منحة إلهية، أي استعداد وتهيؤ لقبول الحق. الثانية ترى أن الدين اختراع بشري وليس منحة إلهية. اختراع بشري، أي الضرورة هي التي أجبرتهم على ذلك عندما كسرت المجتمعات وتداخلت مشكلات الأفراد، احتاجت إلى شيء من التنظيم. معنى الكلام ده أن تاريخ البشرية كان في فترة منه، سواء كانت طويلة أو قصيرة، خالية من أي أثر للدين. يقول فولتير أن الإنسانية لابد أن تكون قد عاشت قرون متطولة في حياة مادية خالصة، قوامها الحرس والنحت والبناء والحدادة والنجارة، قبل أن تفكر في مسائل الديانات والروحانيات. أما عن النقطة الجديدة اللي أنا هتكلم فيها النهاردة، هكلمك على نقطتين. النقطة الأولى أبعاد الدين. الباحث الغربي نينان سمارت ذكر لنا 6 أبعاد للدين. البعد الأول بعد عبادي، كل دين له مناسك وعبادات خاصة به، هي بتعتبر المؤشر على اعتقاد هذا الفرد لهذا الدين. ثم يأتي البعد الأسطوري اللي هو رقم 2، يعني البعد الثاني، البعد الأسطوري. فكل دين له أحداث، سواء ارتبطت مباشرة بالله أو لم ترتبط، دائما بتذكر في قالب القصة. وسيأتي الكلام عن العلاقة بين الدين والأسطورة فيما بعد. ثم البعد العقيدي، وهو البعد الثالث من الأبعاد، يرى أن كل دين له نظام عقائدي، مجموعة من القضايا والتصورات في ذات الله، صفات الله، أفعاله، علاقته بالعالم والإنسان ومصير الإنسان ملحوظة. من الصعب فصل البعد الأسطوري عن البعد العقيدي. ثم أأتي للبعد الأخلاقي، وهو البعد الرابع. فكل دين له مجموعة من الأصول الأخلاقية، هي مشتركة عموما بين كافة الأديان، فكل الأديان جاءت جميعها أو هي عبارة عن نشدان للحق، للخير، للجمال، للأمان. وهنركز على هذا البعد لما نيجي نتكلم عن أهداف الدين. ملحوظة أيضا، لابد من تمييز بين سلوك أتباع الدين وبين أصول هذا الدين. لو اديتك مثال مثلا، أقول لك أصل المحبة للناس من التعليم الأخلاقية المسيحية، لكن الكثيرون لا يعملون بهذا الأصل، سواء كانوا أفراد أو جماعات أو حتى دول. ثم يأتي البعد الخامس، وهو البعد الاجتماعي. فالأديان جميعها والمذاهب مش مجموعة من المعتقدات وفقط، بل هي منظومات، هي مؤسسات اجتماعية نتيجة للأهداف الاعتقادية والدينية. وأخيرا البعد التجريبي، وهو بعد مهم جدا، ومن الصعب تبيين الأبعاد الأخرى دون ملاحظة هذا البعد. هذا البعد كالروح والنفس من الأبعاد الأخرى للدين، لأن المتدين يمارس بنفسه التجربة الدينية. دي عن أول نقطة في المحاضرة. النقطة الثانية، بكلمك عن قيمة الدين وأهدافه. فبقول تنوعت الأهداف التي رؤية أن الدين يخدمها ويسعى إليها ويسعى إلى تحقيقها والوفاء بها، تنوعت تبعا لتنوع النظرة التي ينظر بها إلى الدين كظاهرة من جهة، وإلى بعض الأديان المعينة من جهة أخرى. الشرائع عموما كما يقول ابن حزم جاءت جميعها لإصلاح الناس ودفع المفسدة التي تترتب على ترك الناس هملا دون قانون. قد يرى البعض أن دفع المفسدة قد يتم بوضع قوانين إنسانية وضعية، يعني من وضع البشر، أفراد كانوا أم جماعات. فيقولون إذن لا حاجة إلى قانون سماوي. القانون الوضعي أو الامتثال للقانون، في فرق بين القانون الوضعي والقانون السماوي. أن الامتثال للقانون الوضعي أو امتثال الفرد للقانون الوضعي قد يكون امتثالا شكليا، يعني شكل بس، حين تتحين الفرصة للهرب منه، وإذا حدث هذا الهرب من النادر أن ينالك القانون. أما القانون الديني فمشرعه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حيث يحس الإنسان بالألم بوخز الضمير عند ارتكابه لأي خطأ أو أي جريمة. فهناك فرق إذن بين القانون الوضعي والقانون السماوي. فجاءت الأديان جميعها لهذا الغرض، إصلاح الناس ودفع المفسدة. تصنف الأهداف إلى ثلاثة: هدف أخلاقي، وهدف شعوري أو عاطفي أو نفسي، وهدف نظري أو فكري أو عرفاني. الهدف الأول، الهدف الأخلاقي. الدين في جانبه الأخلاقي يعنى برعاية وحراسة وتدعيم الحياة الأخلاقية، بغية الوصول بالمصالح الإنسانية إلى مرتبة الكمال وتحقيق التناغم بين أفراد المجتمع بعضهم البعض وبينهم وبين جميع عناصر البيئة اللي بيعيشوا فيها. فيعد الهدف الأخلاقي من أسمى أهداف الدين، لكنه ليس الوحيد كما ذهب كانت وهوفدينغ. قد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أفاد جمال الدين الأفغاني في كتابه الرد على الدهريين في إيضاح فوائد الدين العظيمة ومناقب الدين العظيمة على الأمم والشعوب والأفراد، فيقول: أكسب الدين عقول البشر، أكسب الدين عقول البشر ثلاث عقائد، وأودع في نفوسهم ثلاث خصال، كل منها ركن أساسي لبناء الهيئة الاجتماعية لأي أمة. إذن جمال الدين الأفغاني يقول أن هناك ثلاث عقائد أساسية وهناك ثلاثة خصال، سماهم هم مصطلح قصر السعادة المسدس الشكل، قصر السعادة المسدس الشكل. أما عن العقائد الثلاث التي أشار إليها الأفغاني والتي يعمل الدين على تأسيسها وتأصيلها في نفوس البشر: واحد، التصديق بأن الإنسان ملك أرضي وإنه أشرف المخلوقات وليس مجرد ترس مسلوب الإرادة كما كان وضعه في المذهب المادي. العقائد الثلاثة دول كل منهم لهم مردود، اعتقاده أعتقد به يبقى ليه مردود على سلوكياتي. فلما أعتقد إن أنا ملك أرضي وإني أشرف المخلوقات مش أنا مجرد ترس مسلوب الإرادة زي ما المذهب المادي بيجعلني، جدير بمن يعتقد إنه هو خير خلق الله وإنه ملك أرضي أن يترفع في سلوكه، يهذب غرائزه، يضبط نوازعه، لا يكون عبدا لنوازعه وغرائزه توجهه حيث تشاء، ولا يكون كالحمر الوحشية والثيران البرية في تصرفاته. دي المردود بتاع هذه العقيدة. تاني، العقائد الثلاث اللي قال عليهم جمال الدين الأفغاني: يقين كل ذي دين إن أمته أشرف الأمم بشرط عدم ازدراء الأديان الأخرى. ومردود هذا أو هذا الاعتقاد إن أنت السفير بتاع الدين بتاعك، فبالتالي لابد أن يكون في روح تنافس بين الأمم طلبا للارتقاء بالدين من خلال الإبداع والتوسع في طلب العلوم وغيرها، فأنت سفيرة هذا الدين. العقيدة الثالثة اللي قال عليها جمال الدين الأفغاني: جزم الإنسان، إنه ورد هذه الحياة الدنيا، يعني اعتقاد الإنسان بأن هو جه الحياة دي علشان لاستحصال كمال يهيئه للعروج إلى عالم أرفع وأسمى من هذا العالم الدنيوي. يعني أنا جاية هذا العالم علشان في حياة أخرى بعمل ليها. إذن المردود بتاع هذه العقيدة الثالثة معناها الثقة في الحساب البعث، على عكس تماما من المذهب المادي. تلك العقيدة هي أحكم مرشد وأهدى قائد للإنسان وأشد أركان الهيئة الاجتماعية في معرفة كل واحد حقوقه وحقوق غيره عليه. وليس يخفى على أحد فعلا إذا ما اجتمع الناس على تلك العقائد الثلاث ثمرت ذلك، أو كما يقول جمال الدين الأفغاني من العقائد الثلاث، تلك العقائد الثلاث بتعتبر في حد ذاتها كافية لصيانة أي مجتمع وحمايته من احتمالات التصدع والانهيار. يستطرد الأفغاني ويضيف إلى العقائد الثلاث خصال ثلاث، أنا قلت عليهم قصر السعادة، المسدس، الشكل، كما سماهم جمال الدين الأفغاني. تلك الخصال الثلاث هي الحياء، الأمانة، الصدق. أعطى ابن حزم أهمية كبيرة قوي لتلك الصفة، صفة الصدق في التخلص من الكثير من الموبقات. وأطلق الأفغاني على تلك العقائد والخصال اسم قصر السعادة المسدس الشكل، قائلا إن المقيم فيه والقائم على حدوده بينال سعادة الدنيا والآخرة معا. أما إذا انقلبت تلك العقائد والخصال إلى الأضداد، تخيلي كده لو تلك العقائد والخصال انقلبت إلى أضدادها، هتتبدل الأحوال عموما. كما يقول جمال الدين الأفغاني، إن أمة تفشو فيها هذه الحوالق، ومعنى كلمة الحوالق أي معكوسات تلك العقائد والخصال، إن أمة تفشو فيها هذه الحوالق لجديرة بالفناء، جالية عن باحة البقاء، لا تستمر. فمجتمع يغص بالسرقة والغش والرذيلة وكل الموبقات لا يمكن أن يدوم بأي حال من الأحوال. وأكد فولتير الكلام ده في أسلوب فلسفي ذكي، أكد على أهمية الدين، أي دين، لصيانة المجتمع وضمان حياته، حين يقول: أريد من زوجتي وخياطي ومحامي أن يؤمنوا بالله، وذلك حتى يقل غشهم وسرقاتهم لي، وإذا كان لا وجود لله يجب علينا أن نخترع إله. الجانب الأخلاقي هنا للدين يجتمع عليه الأديان جميعا، تتفق الأديان جميعا، حتى الأديان الوضعية تتفق كما قلت على هذا البعد الأخلاقي وتعتبره أسمى هذه الأبعاد. أما عن الهدف الثاني وهو الهدف الشعوري أو النفسي، أصحاب هذا القول منهم عالم النفس والفيلسوف ورجل الدين على درجات متفاوتة في تحديد اللون الشعوري اللي بيخدمه الدين. يونغ هو أحد علماء علم النفس أوضح أن في الإنسان ملكة أو وظيفة طبيعية دينية، وإن صحته واستقراره يعتمد إلى حد كبير على التعبير المناسب لهذه الوظيفة بنفس درجة التعبير عن الغرائز. الغرائز يعني والأديان عموما جاءت لتحقيق الاستقرار النفسي وإزالة القلق اللي بتورثه الشكوك وتثير مهاوي الإلحاد. ده من صميم الدين عموما، خاصة الإسلام حين يوضح لنا القرآن الكريم أن استقرار القلوب واطمئنانها لا يتم إلا بذكر الله، في الوقت اللي بيذكر فيه إن القلوب تخشع لهذا الذكر وذلك الاستحضار حين يقول رب العزة جل وعلا فيجعلها الإسلام قضية عامة حين يقول عز من قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وقال جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم يتحدث القرآن الكريم عن المشرك الموزع النزعات الذي لا دين له، فيكون في حالة من الضياع والتشتت، فيصفها القرآن الكريم في أبلغ وصف حين يقول ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ده بالنسبة للهدف الشعوري أو النفسي. أما عن الهدف الأخير اللي هو الهدف العلمي أو الفكري أو العرفاني، من أشهر من عبر عن هذه النظرية هيجل الذي سبق وأن عرف الدين بقوله أنه المعرفة التي تكتسبها النفس المحدودة لجوهرها كروح مطلق. بيبني هيجل فكرته على أساس أن كل الديانات إنما تهدف أو ترنو يعني تهدف إلى تحقيق اتحاد الألوهية بالإنسانية، وعلى هذا النحو تبدو الديانات وكأنها محاولات تدريجية متطورة لتحقيق هذه الوحدة وإدراكها عرفانيا. القرآن الكريم، الدين عموما، والقرآن الكريم على وجه الخصوص حاول أن يجيب عن أسئلة كثيرة طالما شغلت بال الإنسان وطالما حاول أن يبحث عن إجابة لها. تلك وحاول الدين أن يجيب عن هذه الأسئلة اللي هي سماها ويليام جيمس زي ما تفتكروا يتوع تلت فلسفة عام، وانتساب برضو أنا شرحت فيه الكلام ده. لما في العام أنا وجهت السؤال ده في بداية محاضرة من المحاضرات، اللي هي أحاجية أبي الهول كما يقول ويليام جيمس، الغاز الجنسي البشري، مجموعة التساؤلات المحيرة التي حيرت البشرية عبر الزمان والمكان. مثل ما فيش كتاب في الفلسفة ولا كتاب في العلم إلا وتصدرته تلك الأسئلة. من أنا؟ ما نفسي تلك التي أشعر بها؟ ما هذا العالم؟ ماذا يعني بالنسبة لي؟ لما وجدت؟ لما أموت؟ ما هي صفات ذلك الذي يتجاوز حدود سيطرتي وسلطاني؟ بل ويتجاوز حدود سيطرة بني جنسي؟ أيوجد قادر مدبر لهذا العالم؟ تنوعت الإجابات بتنوع الأديان، لكنها على كل حال هي إجابات. هكذا فإن الأديان لا سيما الأديان السماوية المؤيدة بالوحي الإلهي المعصوم هي ملاذ آمن لصلاح الفرد وصلاح الجماعة وصلاح المجتمع ككل، هي الضامن للسعادة في الدنيا والآخرة بما حوت من قيم سامية وزاد يغذي القلب والعقل والوجدان في آن واحد. وكده أكون خلصت الجزئية الثانية اللي أنا قلت لكم أنا هتكلم فيها. عايز أقول حاجة يا سنة ثالثة بالنسبة للبحث، اشتغلوا اعملوا البحث وهنشوف الآلية اللي هنقدر نستلم بيها البحث. معنا معيدة عبير وهي حقيقة إنسانة خلوقة جدا وصبورة جدا، وإن شاء الله بتريحكوا على الآخر، وحنحاول بقدر الإمكان نشوف الآلية اللي هنقدر نستلم بيها البحث. ما تقلقوش، بس كنت عايزة يعني قبل ما تكتبوا البحث، أنا طبعا مع تالتة فلسفة انتساب وقفت وشرحت كيفية عمل البحث، وطبعا ده حاجة يعني عادية لأن في أساتذتنا كل اللي دخلوا لكم قالوا لكم المواضيع دي، بس ظاهر إن أنتوا بتنسوا. ففي حاجات خاصة العام برضو أنا قلت الكلام ده السنة اللي فاتت تقريبا معاكم يا بتوع تالتة فلسفة عام، بس أنا لسه قايلة إن أنتوا بتنسوا. فنقدر برضو في حاجات أساسية لابد من أن تتوافر في البحث. البحث مش مجرد شوية كلام من أي مكان أو كلام شوية كلام من على النت أو غيره، بحث له شروط تتوافر فيه كي يكون بحثا علميا. أولى هذه الشروط شكلية، طبعا شروط شكلية وشروط داخلية في المتن جوه. شروط الشكلية مفيش بحث من غير فهرس موضوعات، وده أنا شرحته قبل كده، مفيش بحث بدون مقدمة، وأنا قلت برضو إزاي بيتعمل الفهرس وإزاي بتتعمل المقدمة. مفيش بحث دون خاتمة، مفيش بحث دون قائمة للمراجع. وقلت إزاي قائمة المراجع بتتكتب؟ قائمة المراجع بتتكتب بفيها شروط. أولاً ما تزنقهاش، يعني تكتبيها في صفحة لوحدها، ما تزنقهاش في وسط كلامك. قائمة المراجع بتكتب حسب الحروف الأبجدية، خمس مراجع، 10 مراجع، 50 مرجع، 200 مرجع، كل الطريقة واحدة. إذن اكتبي، حاولوا تكتبوا البحث مع توافر هذه الشروط. أنا قلت الكلام ده مع انتساب، اللي تعرف حد في انتساب، ولو عايزين أنا أقوله باستفاضة مرة أخرى أنا ممكن أقوله جدا، بس بناء على طلبكم. إذا محتاجين الموضوع ده برضو نخصص جزئية في الكلام ده المرة الجاية. ده بالنسبة للبحث. بالنسبة للكتاب، طبعا الكتاب لازم يبقى في إيديكو، وإلا هنتعامل مع بعض إزاي؟ بس احنا بندور دلوقتي على آلية أقدر بيها أسلم الكتاب في حدود القانون، يعني ما حدش يضايقنا ونكون خالفنا القواعد والقوانين. فأنا برضو في الحسبان إن شاء الله على الأسبوع الجاي هقول لكم إزاي هنقدر ناخد الكتاب. عموماً ما تقلقوش، وإن شاء الله هتواصل معاكم، وعبير هتعمل الجروب وتبعت لكم الكلام ده على الجروب عندكم، وأنا هكون موجودة معاكم وهرد برضو على أسئلتكم بقدر الإمكان، وهنتواصل مع بعض وإن شاء الله خير، ونتقابل على خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ربنا يحميكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gracias.